العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرًا. أما بعد، هذا أحد دروس مادة الفقه الإسلامي من روضة الكنيسة شرح بداية المتفقه، وهذا منه مع واجبات الصلاة، وهذا هو الضابط الثاني لما اشتمل عليه هذا الباب. الضابط الأول ضرب معنا في الشروط وجوب الصلاة. الضابط الثاني في أركان الصلاة. الضابط الثالث في واجبات الصلاة، وهي ثمانية. ولا شك أن هناك خلافا في تحديد واجبة الصلاة، فمن العلماء أن يرتضي هذا الذي ارتضاه المؤلف هنا، ومنهم من يجعل بعض هذا في السنن فينتبه لمثل هذا. إنما ذكر المؤلف ما ذكره هنا ترجيحا حسب رأيه واختياره واختيار جماعة من العلماء قبله، وإن كان في غضون هذا شيء من الخلاف والنزاع. يقول: واجبات الصلاة ثمانية، واصطلح الحضارة في الجملة على أن من ترك واجبا من هذه الواجبات عمدا بطلت صلاة، مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. واستدلوا من ذلك من ترك واجبا من هذه الواجبات سهوا أو جهلا، سهوا أو جهلا. كذلك ذكروا من الواجبات كما تعلمون في هذه الثمانية التشهد الأوسط، ومع ذلك يسقط إذا سهى عنه الإمام واستتم قائما ولم يأتي به، فإنه لا يعود للإتيان به بخلاف ركن من الأركان، فإنه يعود إلى الإتيان إلى هذا الركن ولا بد من الإتيان به. أما هذا الأمر فها نحن في الواجبات كما تعلمون، وبدأها حفظ الله تعالى بقوله: تكبيرات الانتقال، أي التكبيرات لغير الإحرام. إن معنى تكبيرة الإحرام هذه ركن، ولا تنعقد الصلاة إلا بها. معنى تكبيرات الانتقال، الدليل عن رفاعة بن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يتوضأ فيضع الوضوء، يعني مواضعه، ثم يكبر ويحمد الله عز وجل ويثني عليه ويقرأ بما شاء من القرآن، ثم يقول: الله أكبر، ثم يقول: الله أكبر. الانتقال يريد أن ينزل للركوع ثم يركع حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حتى يستوي قائما، ثم يقول: الله أكبر. يريد أن يخر للسجود حتى ثم يسجد حتى طيب حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول: الله أكبر. انتقل من السجود الأول ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا، ثم يقول: الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يرفع رأسه فيكبر، فإذا فعل ذلك فقد تم صلاته. من هذه تكبيرات من الإحرام سوى تكبيرة الإحرام؟ فتكبيرة الإحرام ركن. معنى تكبيرة الانتقال تكبيرة عند الركوع وتكبيرة عند السجود الأول وتكبيرة عند الانتقال منه صف ثلاثة وتكبيرة للسجود الثاني وتكبيرة للاعتدال من السجود الثاني خمس تكبيرات على ومثلها في بدي بعدها. طيب يقول عن ابي هريره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع. اذا قام الى الصلاه يكبر حين يقوم المقصود تكبيره الاحرام ثم يكبر حين يركع للتلبس للركوع. وهذه تكبيره انتقال انتقال من القيام الى الركوع. عن انس ابن مالك ان النبي عليه الصلاه والسلام قال انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا. والاستثناء من ذلك تكبيره الاحرام فانها ركن كما سبق. الثاني التكبيرات الزواج في صلاه العيد سبع تكبيرات في الركعة الأولى وخمس تكبيرات في الركعة الثانية هذه الزوائد سنة. تكبيرات العيد الزوائد سنة. تكبيرات الجنائز فإنها أركان الأولى ركن تكبيرة الإحرام والثانية الثالثة والرابعة أربع تكبيرات. الخامس تكبيرة أو الرابع تكبيرات الزوائد في صلاة الكسوف فإنها سنة لأنك في صلاة الكسوف معك قيامان هذا واحد ومعك اعتدالان معك قراءة الفاتحة مرتين وقراءة بعد الفاتحة مرتين وركوعان وسجدتان في كل ركعة. إذا الركوعان في كل ركعة وقيامان في كل ركعة وقراءتان في كل ركعة. التكبيرات سوى تكبير الإحرام سنن. الخامس تكبيرة الركوع لمن أدرك الإمام راكعا فإنها سنة. فإنها سنة مع أنها من غير أن يكون مسبوقا هي من الواجبات. إذن يجزي على المسبوق ويجري في حق المسبوق أن يكبر تكبيرة الإحرام ويندرج فيها تكبيرة الركوع. إن أدى تكبيرة الإحرام وأدى تكبيرة الركوع على سبيل الاستحباب معناه إنما تكبيرة الإحرام ركوع سواء ابتدى مع الإمام من البداية أو كان مسبوقا. عرفنا الآن من الواجبات الثمانية ما هي يا بنين؟ تكبيرات الانتقال خمس تكبيرات في كل ركعة تكبيرة الإحرام هذه ركعة. طيب يستثنى من الواجبات يا بنين تكبيرة الإحرام تكبيرات الزواج العيد سنة تكبيرات الجنائز أركان تكبيرات الزواج وايضا تكبيرات الجنائز الاركان في خلاف العلماء منهم من يقول تكبيره الاحرام هي ركن فقط وما عداها سنه ومنهم يقول واجبه وليست اركان على خلاف. الرابع تكبيرات الزواج في صلاه الكسوف. الخامس مما يستثنى تكبيره الركوع لمن ادرك الامام راكعا فانها سنه. يلا يا احمد أحمد مصطفى ها حكم تكبيرات الانتقال. الجواب حكم تكبيرة الإحرام لماذا سميت تكبيرة الإحرام يعني كان قبل الصلاة بيصرف زي ما بيصرف كده بسم الله. حرام عليه داخل الصلاة يصرف صح؟ كان قبل الصلاة يأكل صح؟ حرام عليه داخل الصلاة يأكل صح؟ وإيه كمان في الكلام قبل الصلاة بيكلم مع الناس داخل الصلاة ما تكلمش معنى؟ طيب زي ايه؟ زي الاحرام في الحج والعمرة. انت بتمر على المقاد تحرم، يعني حرام علي ان اتطيب، حرام علي ان اقص اظافري، حرام علي ان اخذ شيء من شعري، حرام علي ان اكل النساء، حرام في اشياء محرمة. انت بتحرم في المقاد اما بالحج اما بالعمرة او بهما مع قارين او متمتعا او ما الى ذلك، اسمها احرام. احرام ليه بقى يسموها احرام؟ تحرم على نفسك اشياء حرمها الشرع عليك وانت متلبس بالنسك، كذلك وانت في الصلاه حرام عليك اشياء كانت مباحه قبل دخول الصلاه فسميت تكبيره الاحرام من باب اضافه الشيء الى سببه وحاله. بارك الله فيك. طيب يعني انت الان بتقول صدقه الفطر سميت فطر ليه؟ اهو بسبب الفطر سبب، ومن هنا شرعت صدقة الفطر. ومن هذا الطريق الواجب الثاني سأسألك يا احمد مصطفى مرة ثانية، تكبيرات الزواج في العيد ما حكمها؟ كم في الركعة الأولى؟ والثانية لو نسيها الشخص ماذا يفعل؟ لا يفعل شيء لأنها سنة وذكر قولي ليس من الهيئات. معنى؟ طيب نسيها وتذكر بعد أن قرأ الفاتحة والسورة يرجع يكبر؟ فات محله لا يكبر، يمشي كمل صلاة خلاص. طيب نسي السبع تكبيرات في الركعة الأولى ولم ينسى في الركعة الثانية الخمسة، هل يجعل السبع في الركعة الثانية ويشطلق؟ ايه عيبك، لا يفعل شيء، يعطي الثانية الخمس تكبيرات والسبع التكبيرات من الأولى نسي سوى عنه أو سهى عنه. طيب تكبيرات الجنائز على رأي المؤلف حكمها ايه؟ أركان. تكبيرات الزواج في صلاة الكسوف، وعلى فكرة قد أعلن يوم الأربعاء هناك كسوف للقمر فينتبه لهذا الشيء، إن وقع صلى لم يقع لا نصلي اليوم الاثنين بدل في الأربعاء تمام؟ وفق كم من ستة؟ 15 أيوه 14 15 طيب ينتبه بعض الأشياء ينتبه المرء. تكبيرات الركوع يا أخانا أحمد، تكبيرة الركوع لمن كان مسبوقا واجبة أو مستحبة؟ جميل. الواجب الثاني حسب ترتيب المؤلف قوله أو قول المصلي سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده على من؟ على الإمام والمنفرد، على الإمام الايه؟ المأموم في خلافه، هل يقولها أو لا يقولها؟ الكل يقولون ربنا ولك الحمد، الإمام يقول ربنا ولك الحمد، المنفرد يقول ربنا ولك الحمد، المأموم يقول ربنا ولك الحمد، لكن اختلف في حق المأموم في مسألة واحدة، هل يقول سمع الله من حمده كما يقول الإمام؟ الراجح ألا يقول، لحديث أبي موسى الأشعري وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، خطاب للمأمومين، خطاب لإيه؟ المأمومين. وأيضا من السبب الثاني والحديث الثاني أن الملائكة تقول ربنا ولك الحمد، فمن وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، فلا تنشغل أنت مأمور، لا تنشغل بما قال الإمام، بل أجب الإمام. فهو قال سمع الله لمن حمده. الصحيح من المذاهب والأقوال خلافا لما رجحه المؤلف والشارح هنا أن المأموم يقول ربنا ولك الحمد، لأن الملائكة في هذا الوقت يقول ربنا ولك الحمد. معنى؟ طيب نسمع ماذا سيقول المؤلف والشارح. الدليل لحديث رفاعة السابق، وفيه يقول سمع الله لمن حمده، لكن أصرح منه حديث أبي موسى، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. قال حديث أبي هريرة أيضا دليل، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين أرفع صوبه من الركعات. هذا بالنسبة للإمام والمنفرد. أما المأمور فإيه؟ فيه خلاف بين العلم. عندنا مذهب الشافعية أن المأموم يقول ربنا ولك الحمد، والإمام السيوطي ألف فيها رسالة تشنيف الأسماء. معنا في هذا المسألة، ورجح ما ذهب إليه الشافعي، واختار هذا على الشيخ الألباني رحمه الله تعالى من المعاصرين. لكن الراجح على خلاف ذلك أن المأموم ينشغل بجواب الإمام ولا يقول كما قال الإمام لحديث أبي موسى، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. انشغلوا أنتم بالتحميد، هو بالتسميع والتحميد، لأن احنا قلنا سمع الله لمن حمده على من؟ على الإمام والمنفرد. طيب وربنا ولك الحمد لمن؟ للكل، للجميع. سيقول هذا الإمام، يقول هذا المأموم، المنفرد، الجميع كله ربنا ولك الحمد. فالخلاف فقط في حق المأموم، هل يقول التحميد ولا لا؟ هل يقول التسميع ولا لا؟ معناه؟ طيب هذا بالنسبة للإمام والمنفرد. أما المأموم ففي خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه يشرع له ذلك، وهو اختيار الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، ومذهب الشافعية، والإمام الصدق ألف فيها رسالة كما في الفتاوى في الحاوي في الفتاوى. قال الألباني رحمه الله هذا الحديث إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد لا يدل على المأموم، على أن المأموم لا يشارك الإمام، بل يجوز في قول سمع الله لمن حمده كما لا. إذا لم يدل هذا فما الذي يدل؟ في قول سمع الله لمن حمده كما لا يدل على أن الإمام لا يشارك المأمومة في ربنا ولك الحمد. الأصل أن هذه الأفكار متوجهة على الإمام، يقول التسميع والتحميد سواء. وقال وكذلك عموم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، إلا ما استثناه الدليل، بدليل أن المأموم ينصت إذا قرأ الإمام الجهرية. معلم وأدلة كثيرة. قال صلوا كما رأيتموني أصلي إلا فيما استثناه الدليل، يقتضي أن يقول المؤتم ما يقول الإمام كالتسميع وغيره، إلا كما قلت لكم ما استثناه الدليل. قوله ربنا ولك الحمد من الواجبات للكل، قال القدامى في المغني، وقول أكثر أهل العلم أن الكل يقولون ربنا ولك الحمد، وهذا قول أكثر أهل العلم كما جاء عن ابن قدامى في المغني للحنبلة. الدليل عن أبي هريرة، وفيه ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، وكذا قوله صلى الله عليه وسلم فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وهذا واجب في حق الإمام والمأموم والمنفرد، يعني حق الكل. قال ابن قدامة وجملة ذلك أنه يشرع قول ربنا ولك الحمد في حق كل مصلي في المشهور عن أحمد، وهذا قول أكثر أهل العلم منهم ابن مسعود وابن عمر ابو هريره وابي قال الشعبي. ما اسم الشعبي؟ عامر بن شراحيل الشعبي. كنيته ابو عمرو. وابن سيرين محمد بن سيرين ابو بكر وابو برده بن ابي موسى الشعبي. والشافعي محمد بن ادريس واسحاق وابن المنذر. طيب الان ربنا ولك الحمد هذا لفظ، اللهم ربنا ولك الحمد هذا لفظ ثاني. طيب ربنا لك الحمد بدون واو لفظ ثالث، اللهم ربنا لك الحمد بدون واو مع زيادة اللهم، إذن كم اجتمعت لنا؟ أربع كلمات. واحد ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. الثالث ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد. احيانا تاتي بالواو احيانا تحذف الواو، احيانا تاتي قولك اللهم احيانا تحذف قولك اللهم. طيب هل يزيد على هذا؟ يستحب ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ومباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. هل يقول ربنا ولك الحمد والشكر؟ كلمة الشكر إلا إذا عجبنا كثيرا بالصلاة، ولم يرد فيها حديث صحيح ولا حسن ولا ضعيف. هذه المشكلة، لو في حديث ضعيف كنا نقول إن الناس تشبثوا بها بسبب حديث ضعيف، للأسف لم يرد فيها حديث ضعيف، إنما جاءت من اجتهاد الناس. ها؟ زيادة خير. والأسف أن كلمة الحمد كافية، ربنا ولك الحمد. إذا لا نقول كما يقول كثير من أكثر الناس، لا أقول كثير أكثر والشكر، لأن كلمة الحمد كافية. كلمة الحمد كافية شافية، هي السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. زيادة الشكر هذه نجعلها بغير هذا الموضوع، ونكون لله شاكرين في كل المقامات معنا وفي كل الأحوال نشكر الله، لكن في هذا الموضع محل عبادة، والعبادات توقفية، ولا يصح لك أن تجتهد في العبادات من عند نفسك فتزيد كيفية أو تزيد هيئة أو تزيد عددا أو تزيد سببا أو تزيد جنسا أو زمنا إياك، فكن متبعا مقتديا لا محبدا مبتديا. عرفنا؟ إذا ماذا سنقول؟ ربنا ولك الحمد والشكر، ولا نعمل ايه؟ طب احنا بندرس اهو وهتشوفوا مع صلاة العشاء كم واحد يقول والشكر من وشوش اللي بنسمع صوت الأذان. إياكم والوشوش، جزاكم الله خير. بعد ما يقول سمع الله لمن حمده إياكم والشين دليل الشين لا تعمل لنا مشاكل، جزاكم الله خير. ربنا ولك الحمد، اتفقنا يا اخوان؟ تذكرت موقفا للشيخ الألباني رحمة الله عليه لما جاء دمياطنا سنة 77 ميلادي، فجاء في مقر أنصار السنة المعروف في دمياط القديمة، فكان مما أراد أن ينبههم إليه أمر التأمين. يا جماعة لا تسبقوني بالتأمين، لا تسبقوا الإمام بالتأمين. وكان مذهب الشيخ آنذاك أنه إذا قال آمين وانتهى من نون يبدأوا يقولوا آمين، معناها كان الشيخ يرى هذا الشيء من الروح. ثم رجع، فالمهم نبههم كثيرا حال درس المحاضرة، وجاء حال وقت التأمين في الصلاة صلاة العشاء، وقال أنا أشوف. المهم قال صلاهم كان مسافرا قصر الصلاة، فأمن طبعا هو لسه يقول يخلص والله آمين، أما خلص قال لا حول ولا قوة إلا بالله. لا جماعة أنا تعبت إلى استدعاك وكنت حاضرا وأنا بالأبن على هذه المسألة. قال والله شيخ نسينا أنت يعني مذهبك الحمد لله المبني على أصول وكذا وكذا لكن إحنا حاولنا. وهذا كلام من قديم من عام 77 ميلادي أقول هذا جيدا. الحمد لله هذه المرة الذي جاء فيها مصر وصار فيها دمياط رحمه الله. طيب الآن هنقول إيه بقى؟ ربنا ولك الحمد. هنزود ونقول له الشكر؟ لا، عايزين نزوده بقى بالأدعية الثانية. ربنا ولك الحمد. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد رأيت بضعا وثلاثين ملكا كل منهم يريد أن يبتدرا فيكتبها. لما قال الرجل وراء النبي عليه الصلاة والسلام ورفع بها صوته: رأيت بضعا وثلاثين ملكا كل منهم يريد أن يبتدرها. قال ربنا ولك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن أما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. شو الآية الجميلة؟ لما يعطي لك الإمام فرصة اقرأ بهذا الأدب. ما أعطاك فرصة اقتصر على ربنا ولك الحمد، أو اقتصر على دعاء قصير مختصر يتسع له الوقت حسب الإمام الذي تصلي خلفه. طيب الركن الرابع قوله سبحان ربي العظيم مرة في الركوع. الدليل عن حذيفة ابن اليمن قال كان النبي تفضل جميل الراجح عدم وضع اليد بعد الراجح أن ترسل يديك معنا لأنه لم يرد دليل صريح في هذا وضع اليدين على الصدر بعد الركوع. حديث سهل بن سعد السعدي: كنا نؤمر بوضع اليمين على الشمال أو وضع الذراع اليمين على الشمال في الصلاة إذا قمنا، المراد به قيام القراءة. قيام القراءة واضح. ولأن وائل بن حجر الكندي الحضرمي نقل صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام من تحت العباءة، لأنه ورد المدينة في شدة البرد فكان النبي عليه الصلاة والسلام عليه عباءة، فنقل إشارات النبي عليه الصلاة والسلام وحركاته حركة حركة. وعندما جاء ليصل الاعتدال من الركوع ما ذكر حركة يد النبي عليه الصلاة والسلام ووضع على الصدر على شف. فرجعنا إلى إيه؟ إلى الحقيقة العرفية. الحقيقة العرفية وانت ماشي بتعمل إزاي؟ بتكون يتذكر وانت ماشي في الشارع مرسل صح؟ طب وانت واقف في الشارع بتكون كده؟ ولا كده؟ لا، الكل مرسل صح؟ رجعنا إلى إيه؟ الحقيقة العرفية. الحديث بقى الذي فيه إذا اعتدل إذا قام من ركوعه اعتدل حتى يعود كل فقار إلى موضعه. الفقار مش ليس مفاصل اليد، مفاصل اليد لا تسمى فقار، إنما المراد فقار الظهر يعتدل الظهر. حديث آخر: حتى يعود كل مفصل إلى موضعه، كل مفصل إلى موضعه يرجع إلى الأولى وضع الأولى، كل فقار إلى موضعه. قال لك جميل. طب انت الآن عرفت إذا قمت للقراءة بتعمل كده صح؟ طب إذا ركعت بتعمل إيه؟ حسنت على ركبتك. طيب إذا أنت نازل للسجود بيكونوا وين؟ بينزلوا. جميل. أنت ساجد بيكونوا فين؟ على الأرض صح؟ تمام. طب انت بتعتذر من السجود الأول للسجود بين السجدتين جلوس. ما فيش نص بقى بين السجدتين كيف تضع اليدين، ما فيش. رجعت فين بقى الحقيقة العرفية وانت جالس كده في البيت زي ما انت جالس بين السجدتين بتكون يدتك برضو هيك على ركبتين صح؟ ما بتعملوش كده. اذا رجعنا للحقيقة ايه العرفية، وضحت؟ لانه ان لم يكن هناك بيان للحقيقة الشرعية رجعنا للحقيقة ايه العرفية، وضحت؟ اذا من احسن ان ترسل يديك بعد الركوع، هذا واحد. الشيخ الألباني يمدح من يضع يديه على صدره بعد الركوع. نحن لا نوافق على أمر التبديل لأنها مسألة اجتهادية خلافية. سئل الإمام أحمد كما في مسائل عبد الله بن أيضع المصلي يديه على صدره بعد الركوع؟ قال إن شاء فعل وإن شاء ارتضى. لو كانت سنة لأوجبها وحتمها، لو كانت سنة لأوجبها، لو كانت سنة. إذا المسألة اجتهادية مين قديم؟ شيخ الألباني، شيخ ابن عثيمين، عفوا شيخ ابن باز وشيخ ابن عثيمين يا رياني وضع اليمين على الشمال بعد ايه؟ بعد الركوع. الشيخ الألباني من المعاصرين يرى عدم الوضع، والراجح عدم الوضع، والمسألة خلافية. واحد من اخوانك في الصلاة وضع، لا نكير عليه، انت ارسلت لا نكير عليه. ان كلمة الارسال في القيام للقراءة الذي يصر عليه الشيعة، فإن في وضع اليدين على الصدر أو اليمين على الشمال في الصلاة جاء عن جمع كبير من الصحابة. الشيعة يرفضون هذا ويرسلون، ولذلك تجد واحد منهم يكبر تكبيرة الإحرام ولا يضم بل يرسل، فحرموا من هذه السنة واتباع النبي عليه الصلاة والسلام. بل ذكروا في قوله تبارك وتعالى فصل لربك وانحر، قالوا وضع اليمين على الشمال على الصدر النحر معناه. وهل يضع على الصدر؟ هل يضع أسفل الصدر؟ هل يضع على الصدر كذا أو أعلى قليلا أو يعمل كذا يبغي نفسه يخلو نفسه؟ بعض الناس عصروا ما شاء الله يا أخي ما هكذا، ما هكذا ورد السنة. السنة يسيرة سهلة تناسب وتوافق الفكرة مع الإخوان. إن شئت وضعت على صدر أو أعلى قدمك معناه، وهذا أقرب الأحاديث صحة. على صورة أحاديث ضعيفة، تحت الصورة كذلك أحاديث ضعيفة. عرفنا ولا بقي شيء؟ بقي إشكال؟ يلا عندك اسمع. يقال أن يقول أن الحقيقة الشرعية فهنا مدخل. ما هي؟ حديث أمرنا معاشر الأنبياء أن نضع أيمانها على شمالنا في الصلاة. جميل. بقي ضبط؟ لا لا فقط كذلك. جميل. الحقيقة الشرعية لا مدخل. جميل. نأتي نقول في الصلاة أنت في الركوع بتعمل إيه؟ برجع ثاني. تعمل إيه؟ أنت جاوب أنت لا. هم مش هيجاوبوا أنت لا جاوب. أين يضع في الركوع؟ على الركبتين. جميل. في السجود؟ على الأرض. صح؟ طيب. بين السجدتين ما فيش نص. رجع الحقيقة إيه؟ إذا الحقيقة الشرعية معمول بها إلا إذا استثناها الدليل. استثناها الدليل في مواضع، الركوع استثناه صح، والسجود استثناه صح، وفي التشهد بتعمل ايه؟ التشهد فيها نص، فهمتني؟ فيها نص، انما بين السجدتين والنص ما يكون. ما اختلفناش، اخذوها من التشهد، انت عايز تقول كده ما في مشكله، لكن هل يحق القياس؟ الجواب لا، للعبادات لا يكون فيها القياس. اذا رجعنا كلامك منضبط صح، الا ما استثناه الدفن. ها؟ وضع اليد فوق الصورة عليها. لا بأس، لا حرج. إذا الحقيقة الشرعية لم نخالف، عملنا بها في مواضع واستثنيناها في مواضع بأجلها. بارك الله. طيب، وإلا لو سنعمل الآن الحقيقة الشرعية، إذا في الركوع برضه نعمل كده، في السجود برضه نعمل كده، وإحنا في أي هيئة نعمل كده على طول. وهذا مخالف. بارك الله فيك. طيب، إذا الرابع من الواجبات سبحان ربي العظيم مرة إيه؟ في الركوع. الدليل عن حذيفة ابن اليمان، هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم؟ طيب، إن زاد ثلاثا أحسن، عشرا أحسن، معنى إن أراد أن يقول أدعية أخرى يقولها، لكن لابد من التسبيح. لابد من إيه؟ من التسبيح. من العلماء من يجعل التسبيح في الركوع سنة مستحبة لا واجبة. إذا تأرجح كلام العلماء بين وجوب واستحباب. طيب، قوله سبحان ربي الأعلى مرة في السجود، إما أن يقول سبحان ربي الأعلى، وإما أن يقول سبحان ربي الأعلى وبحمده، أو في الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده. تمام. الدليل لحديث حذيفة السابق، وفيه وكان يقول في السجود سبحان ربي الأعلى، ويستحب في السجود الدعاء، ويكره قراءة القرآن في الركوع والسجود لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن محل قراءة القرآن في القيام قبل الركوع. دعاء بركة. نعم، دعاء بركة. ماشي، دعاء بركة. دعاء الله، دعاء الله، دعاء الله القرآن لا بأس به، لأنك ما قلته بنية القراءة وإنما بنية الدعاء، كما في حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر في صلاة أن يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال السادس، قوله رب اغفر بين السجدتين. رب اغفر يكرر معناه، وهذا هو الصحيح. يقول حديث حذيفة، وكان يقول رب اغفر، رب اغفر بين السجدتين. فإذا قول سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى ورب اغفر لي بين السجدتين، هذه الواجبات الثلاثة الذي يظهر لي على الشارع الظاهر، والله أعلم أنها سنن مستحبة ولا تجب، وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي. كثيرا ما يذهب المؤلف لرأي الحنابلة، معنى يا إخوان، كثيرا ما يذهب المؤلف صاحب المذهب نفسه لرأي الحنابلة، وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي رحمه الله لعدم الدليل على الوجود، ولأن دليل الحنابلة ضعيف جدا، وهو حديث اجعلوها في ركوعكم. لا بأس لو جعلنا كل هذا، هذه الثلاثة من المستحبات والسنن، وتدخل بعد ذلك مع السنة القولية. السابع التشهد الأول، والثامن الجلوس له. التشهد الأول، لكن لو أن الإمام سهى فلم يذكر أنه ترك التشهد الأول إلا بعد أن استتم قائما، لا يرجع، ولا يجب على المأموم أن يقعد ليقرأ التشهد، بل يجب عليه المتابعة إلى التشهد الأول. على الإمام والمأموم والمنفرد. الجلوس له الدليل حديث رفاعة بن رافع الثاني، وفي فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش ففخذك، افترش فخذك اليسرى ثم تشهد. ثم ايه؟ ثم تشهد. كيف سيفعل؟ كيف الافتراش؟ الافتراش لا افترش فخذه اليسرى ونصب رجله اليمنى، هذا الافتراش في التشهد الأول. أو في الصلاة ثنائية كالفجر أو النافلة ثنائية. قال عن ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قعدتم في كل ركعة فقولوا التحيات لله، وقلنا التحيات معناها التعظيمات كلها التمجيدات كلها لله، والصلوات معناها كلها لله، الفريضة والنافلة والصلوات بمعنى الدعاء، والطيبات الأقوال الطيبات الأعمال الطيبات لله يبتغى بها وجه الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ويكمل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. طيب إذا الآن حسب الكلام واختيار وترتيب المؤلف، واجبات الصلاة ثمانية، تكبيرات الانتقاد هذا واحد، الثاني سمع الله لمن حمد للإمام والمنفرد التسميع، واختلف في حق المأموم، والراجح أنه يشتغل بالتحميد. الثالث قوله ربنا ولك الحمد، وذكرنا الأقوال والألفاظ فيها المختلفة المتعددة. التسبيح في الركوع، التسبيح في السجود، قوله رب اغفر لي بين السجدتين أصح من الدعاء الآخر، رب اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واعف عني إلى آخره، هذا دعاء يعني إسناد حديث ضعيف. إنما الصحيح أن يردد رب اغفر لي رب اغفر لي. السابع التشهد الأول والجلوس لهم صار ثمانية حسب ترتيب واختيار الماتن، وإلا الشارح أخرج ثلاثة أشياء: التسبيح في الركوع، التسبيح في السجود، وقول الجالس رب اغفر لي بين السجدتين، فجعلها من السنة، وهذا قول الجماهير. بارك الله فيك. تفضل سيدي. تربي صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم العودة إلى السجود الأول بعد التنزيل من المأمومين يبطل الصلاة. في خلاف. يفرق بينما إلى فعل هذا متأولا، فعل هذا جاهلا، فعل هذا عامدا. وهذه فتوى الشيخ ابن باز رحمه الله، ترى كثيرا من أهل العلم يطلقون يقولون الصلاة فطرة معناه والذين رأوا يعدون الصلاة وما إلى ذلك. الصواب أنه يفرق بين المتأول والجاهل والمتأول. الله عنه. قوله سنن الصلاة القولية 11 سنة. واحد قوله دعاء الاستفتاح، دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام تستفتح الصلاة بذكر من الأذكار الواردة في هذا الباب، وهي متنوعة صيغها مختلفة من باب التيسير على المكلف. الدليل عن ابي هريره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كبر في الصلاه ساكت هنيهه قبل القراءه، فقلت يا رسول الله بابي انت وامي ارايت سكوتك بين التكبير والقراءه ما تقول، قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. عن عائشة وأبي سعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك سبحان الله. تقرب إلى الله، توسل إلى الله بذكره والثناء عليه وحمده وذكر أسمائه وصفاته ونعوته. نعم، أنت في مناجاة مع الله سبحانه وتعالى. عسى الله أن يتقبل منك هذه العبادة وهذه الصلاة التي ما بقي مع الناس إلا هي. أعظم ما يحرص عليه الناس اليوم أهل الإسلام أهل الإيمان الصلاة، الصلاة التي تجمع في موضع واحد. يقول عن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أول المسلمين من هذه الأمة، من هذه الأمة، وأنا أول المسلمين. وفي لفظ آخر وأنا من المسلمين، هذا صحيح وهذا صحيح، وأنا أول المسلمين صحيح وأنا من المسلمين صحيح، وأنا أول المسلمين في حق النبي عليه الصلاة والسلام واضح بينا لا إشكال فيها، وأنا أول المسلمين في حقنا نحن ليس أولية زمنية لكنها أولية في المبادرة والمسارعة، ولا تكون أول كافر به على يعني لا تسارع ولا الكفر. وأنا أول المسلمين يعني أول من يسارع إلى طاعتك وتنفيذ أمرك والاستسلام لك، وأنا أول المسلمين عربنا معناه في حق النبي لا إشكال فيها واضح، إنما في حقنا نحن بمعنى إيه؟ أولية في الاجتهاد والمسارعة والمبادرة كما تقول لبيك اللهم لبيك، يعني إجابة بعد إجابة لا أتوالى، وكأنك تذكر نفسك في كل ركعة بهذا الدعاء هذا العهد الذي يجب أن تكون عليه ولا تتوالى حتى يأتيك أمر. إذن وأنا أول المسلمين عرفنا معناه في حق النبي عليه الصلاة والسلام وفي حق الأمة. والرواية الثانية التي لا إشكال فيها وأنا من إيه؟ من المسلمين، من إيه؟ من المسلمين. طيب هنا بارك الله فيكم في حديث أبي هريرة قال إذا كبر في الصلاة سكت إيه؟ بنيت في الصلاة الإيمان لا يسكت إلا في موضعين، الأول بعد تكبيرة الإحرام ليقرأ دعاء الاستفتاح، الثاني بعد أن ينتهي من القراءة كلها ويريد أن يكبر للركوع. عرفنا؟ معنى ولا لا؟ طيب الآن في واحد من الأئمة إذا قرأ الفاتحة أخذ سكتة طويلة، ليس هناك سكتة طويلة ولا قصيرة، إنما إذا قرأ الفاتحة وأمن شرع في القراءة. إذا متى يقرأ المأموم؟ المسألة فيها مثلا إما أن يقرأ المأموم في السكتة التي يقرأ فيها الإمام الاستفتاح فيكون سبق الإمام مذهب وهنتكلم عليه، وإما أن يقرأ مع الإمام قراءة الفاتحة لما بيقرأ الإمام هو بيقرأ، وإما أن ينصت للإمام بالفاتحة ويقرأ إذا قرأ هو في السورة، وإما أن يسكت فلا يقرأ شيئا من الفاتحة ولا الصور بل ينصت، وهذا أرجح الأقوال لقول تبارك وتعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. ولا تعارض بين الآية وهذا المذهب وحديث عبادة بن الصام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لأن هذا محمول على السرية والمنفرد والإيمان. وضحت؟ عندك عموم عارض يا أحمد عموما آخر؟ عموم إيه؟ عارض إيه؟ سامك عموما إيه؟ اللي هو في الآية، احنا معنا عموم في الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، هذا عموم. طب عموم آخر ثاني في الآية، طب يعارض عموم عموما نعمل إيه؟ ننظر أي العمومين أضعف؟ وجدنا الأول أضعف. ليه؟ لأننا صححنا صلاة من دخل مسبوقا وأدرك الإمام في الركوع، وقلنا سقطت عنه قراءة الفاتحة أم لا؟ تمام. الرجل العاجز عن حفظ سورة الفاتحة وسبح وحمد وكبر سقطت في حق أم لا؟ جميل. إذن في مواضع سقطت فيها الفاتحة، إذن العموم هذا اهتز ولا بقي كما كان؟ اهتز بهذه المخصصات. أما الإنصاف فالإجماع قائم على أن الأمر في الإنصاف للقارئ واجب في الصلاة، واجب في الصلاة، الآية المراد بها الصلاة، الصلاة هنا عفوا القراءة هنا قراءة القرآن هنا المراد بها قراءة الفاتحة، وهذا بالإجماع، ولم نجد من يزعزع هذا الإجماع أو يخصص هذا الأمر، فصار هذا المذهب هو الأرجح، ومذهب شيخ الإسلام رحمه الله. ومن أخذ بالمذاهب الأخرى يلين في القوة مذهب من قال يقرأ مع الإمام الفاتحة، فإذا وصل للسورة في أنصر معنا إخوان. طيب لكن تجدون أسلم المذاهب والأقوال وما ذكرته أخيرا. تفضل سيدي. الذي هو قال لعلكم تقرؤون قلب. قال نعم. قال نعم. فقالوا قال صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا الا بعلوم الكتاب. سبق معنا قلنا بضعف هذا الحديث. سبق معنا قلنا بضعف. مسألة فيها مباحث. انت عارفين الامام مبارك قريب. ألف فيه مجلد أكبر من هذا، أكبر من هذا، تحقيق الكلام في قراءة الفاتحة وراء الإمام، الإمام الحائل البخاري ألف فيها جزء القراءة، جزء القراءة خلف الإمام، الإمام خلف، الإمام بيهقي له كذلك جزء القراءة خلف الإمام، الإمام بيهقي، ابن تيمية له رسالة في نحن وضمن ابو المجموع الفتاوى اطباع مستقله. معنى المبارك هو جمع فاوعى في مجلد اكبر من هذا تحقيق الكلام في القراءه خلف الامام. عرفتم؟ وهناك مذاهب، مذهب من قال يقرا في السريه ويستمع وينصت في الايه؟ في الجاهليه. نفس المذهب الاخير. عرفتم؟ وفيها أقاويل كثيرة ومذاهب. طيب نرجع ثاني، الاستفتاح قلنا سكتتان في الصلاة على الإمام، سكت يقرأ الاستفتاح وسكت يعمل إيه؟ ياخذ نفس يفصل بين القراءة وتكبيرة الإحرام، عفوا تكبيرة الانتقال والركوع، لأن الركوع إيه؟ ركن، والقراءة هذه بعد الفاتحة مستحب، يفصل بين الركن والإيه والاستحباب بإيه؟ بنفس فصل. فإذا السكوت بعد قراءة الفاتحة لا يعلم به حديث صحيح ولا حسن ولا ضعيف، عرفتم؟ بارك الله. وهكذا قال ابن القيم وجماعة. فأذن الله أكبر الله أكبر الصلاة التعود. المراد سنة الصلاة قولية، الدليل قوله تبارك وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. عن أبي سعيد الخدري عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا قام إلى الصلاة استفتح ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، نفثه ونفخه ونفثه. و الهمز يعني قال هو السحر، و يعني ايش التفزيع الذي يقوم بالشيطان، والنفخ والكبر. والنفخ هو النفخ في العقد، الهمز الوسوسه، والنفخ الكبر، والنفخ السحر. قوله امين الدليل هو أمين اسم فعل أمر معنى استجب، قولوا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فإذا شرع في التأمين تبدأ أنت في التأمين، إذا قال فتبدأ مباشرة. قال وفي رواية: إذا أمل الإمام فأمن، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. عن وائل بن حجر قال: كنا أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ على الضالين قال آمين ورفع بها صوته. قال الترمذي رحمه الله: وهو يقول غير واحد من العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم يرون أن الرجل يرفع صوته بالتأمين ولا يخفيها حتى كانت المساجد ترتد بها. وبه يقول الشافعي واحمد واسحاق. الرابع من السنن القوليه قراءه الصوره بعد الفاتحه، فجمله ذلك ان يسن انه يسن قراءه الصوره بعد الفاتحه فركعتين اوليين من كل صلاه. وربما قرا النبي عليه الصلاه والسلام زياده عن الفاتحه في الركعه الثالثه او الرابعه احيانا، ويجهر بالآية أحيانا. الدليل عن أبي قتادة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في ركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية ويسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الركعة الأولى من سورة الصبح من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. عن أبي سعيد الخدري هكذا السنة من الركعة الأولى أطول من الثانية ولا يكون العكس. قال: كنا نحرز قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نرمقه ونرصده ونقدره في الظهر والعصر، فحرزنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة. قدر كم الآية؟ 30 آية معنا. وحرزنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك، يعني كان بيقرأ بعد الفاتحة، لأن الفاتحة 7 آية. قال: وحرزنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخريين من الظهر، يعني 15 آية، ها؟ وفي الأخريين من العصر على النصف من ذلك، فتح ويقتصر. وفي رواية قدر 30 آية ولم يذكر ألف لام من تنزيل السجدة. والحديث فيه دلالة على مشروعية القراءة الركعتين الأخريين. وأما الجهرية فقد نقل الصحابة أسماء الصور التي كان يقرأ بها النبي عليه الصلاة والسلام. قوله الجهر في الجهرية هذا ايه؟ الخامس من سنن الصلاة القولية. والإصرار بالسرية السادس. وجملة ذلك أنه يسن للإمام أن يجهر بالصلاة الجهرية وهي في الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء والصبح والجمعات والعيدين وغيرها من الصلاة الجهرية. مثل ايه الصلاة الجهرية غير ما ذكر؟ الكسوف والكسوف، حتى لو ان الشمس وقع على هذا الشيء وانت تصلي في النهار فاجر، هذا هو الصواب. والمسألة فيها خلاف، والراجح تجهر. نعم، كما قلت لكم نتوقع يوم الاربعاء ليلة بعد العشاء الكسوف للقمر، فيتنبه لهذا الأئمة في المساجد، وسيكون القمر بدرا تاما. الليلة كم في الشرق العربي؟ 11 أو 11 11 تقريبا 11 جميل. لأن هذا الكسوف يكون والقمر بدرا تلمع طارق نور سيكون في ليلة ليلة الخميس يعني بآب أربعة طارق نور. طيب وإن لم يقع فلم يصل هذا أمر لم يصل إليه ويعرف بحركة أفلاك بسيرها لا حرج ليس من علم الغيب ليس من علم الغيب. يقول قال النووي رحمه الله ما اسم النووي أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى اجمع المسلمين على ذلك كله بنقل الخلف عن السلف مع الأحاديث المتظاهرة على ذلك. قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى وهو يجر في كل ركعتين في غير الظهرين في غير الظهر والعصر ويشمل المغرب والعشاء والفجر لكن الفجر ركعتان ويشمل الجمعة والعيدين والاستسقاء والتراويح والوتر والكسوف فيشمل كل ما يشرع فيه الجماعة فإنه يسلم أن يجهر في القراءة ما عدا الظهرين المراد الظهر والعصر. ولأن الصحابة رضي الله عنهم نقل الصور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في هذه الصلوات وأما السرية فهي في الظهرين والثالثة والرابعة من الصلوات الرباعية لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقدرون قراءة النبي عليه الصلاة والسلام مثل قولهم قدر 30 آية قدر ألف لام ميم تنزيل السنة نحو من سورة البقرة وهذا نحو من سورة البقرة فين؟ الكسوف صلاة الكسوف. إذا كان هناك من يحتمل من الناس إذا لم يكن من يحتمل من الناس فلا يفعل. كنا نعرف قراءته من اضطراب لحيته أن لحيته كانت كثة كبيرة فطرى من الخلق إذا قرأ تحرك. ولأنه صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. نكتفي بهذا القدر على أمل لقائكم إن شاء الله يوم الجمعة بإذن الله بعد المغرب مع روضة المتنزل. تفضل. مقدار المد التأمين مقدار المد التأمين هل متساوي بل واحد أفضل الثاني مثل ما تقول يا سيدي يعني لك بالنسبة للياء هذا مد عارض للسكون لكن هي في المادة الأولى لك المد ولك القصر ياسين ياسين جميل. طيب ممكن تعملها مثل يمين يمين أخيش تمت سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.